حتى أشهد على ذلك رب الناس الذي يعلم خائنة بطينة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يرى ويسمع لبيب النملة السوداء على الصحراء الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إن دل إنما يدل على استخفافهم بالملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما أحلى الإيمان وتجديد الإيمان وتقوية الإيمان. وإذا قالوا إلى الشياطين قالوا لا تنزعجوا لا تقلقوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هكذا تسير روح هذه الآيات في تفضيح أناس هذا دينهم وديدنهم نهجهم ومنهاجهم، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عهد الله لئن أتانا لنصدقن ولنفعلن. أفواه وأراضٍ، أفواه ملئت بالدعاوى الكاذبة، وعند الأفعال ترى جملة من الأرانب القامدة التي لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركة. هذا صنف من الناس ملئت به البلاد والعباد، حدث عنهم وعن ظهورهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بين يدي الساعة سرور خداعة. يكذب الصادق ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخور الامين وينصر الرويضه. قالوا: ومن الرويضه؟ قال: التافه. يتحدث في امور عامه. قال: لا تقوم الساعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يختلف الدنيا ويترك الدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع هذا رب حديث النبي. لكع ابن لكع اسم مبهم شامل جامع لكل تافهم سافر فاشل ملك الدنيا بأقواله وأمواله. عند الله لا يزن جناح بعوضا. أناس في جسامين بشر وهم في الباء يتلونون ليل نهار، بل بكر الليل وكر النهار. هذا صنف من الناس ملئت به آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، في آيات أبت إلا أن تطرح قسما من البشر. نزلت عليهم آيات تخبرهم أنهم ما وقعوا في غضب الله فحسب، بل في أشد الغضب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت ليس غضبا فحسب، بل هو أشد الغضب في أناس يملؤون الدنيا بالعجيب ولا ترى قبضا. يمر بأنهن الدنيا بالعجين والأقوال كاذبة، ولا ترى قبضا يملأ بطنا ولا يملأ عينا. هذا صنف من البشر ملئت به البلاد والعباد. وعلى الجانب الآخر ترى معسكر الأصفياء، معسكر الصادقين الذين قالوا وبذلوا واندروا وصدقوا مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى عاقبتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم ناموا، لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا بأقوالهم وصدقوا بأفعالهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لما هذه الجوائز والمكافآت؟ قالوا ثم استقاموا. صدق في النوايا وصدق في الأفعال. قال تبارك وتعالى: إن الذين إنما المؤمنون، أسلوب حصر وفصل، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صادقون في النوايا، صادقون في الأفعال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالذكور كثر والرجال في قلة، وقليل من عبادي الصدوق. وقليل من عبادي الصبوح من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما نبذلوا تبذيرا. على رأسهم بعد نبيهم الصديق الذي تنزلت فيه آيات تتلى من الساعة إلى قيام الساعة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف الأرض. انظر إلى طرح وقلب يطير إلى الله نائما، إلى علم السماء يسمع بآذان قلبه قبل آذان سمعه وعد الله له ولسوف الأرض. وما بلغ ذلك بالأمان ولا بالتعاون، ولكن ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. هكذا صديق الأمة الذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق، وهذا رجل من الأمة بأمة، وعلى نهجه وعلى منواله أناس من صحابة النبي الذين ما حالهم الله وما جاملهم الله، ولا مجاملة في شرع الله، إنما قدمهم لصفهم وسباقهم وصدقهم. عاشوا لله تبارك وتعالى بأفواه ملئت أقوالا وأبدان ملئت أفعالا وأبدان ملئت أفعالا لله تبارك وتعالى. رأى النسائي بسند صحيح أن صحابيا لم يذكر اسمه في الحديث، وكفى أن الله يعلمه. يسلم ويحسن ويحسن إسلامه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي غضبا، فأقوم مجاهدا في سبيل الله فينتصر المسلمون، فيستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حظه إلى الغنيمة، فيقول يا رسول الله لا معنى هذا ما يعطيك، فيعطيك على أن أضرب بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، أشار إلى حلقه أن أضرب بسهم هاهنا فأقبل منها هنا. هكذا كانت بيعتي وصولتي وجولتي، هكذا كان منهاجي ونهجي وطريقي، هكذا كانت طريقي ومنهاجي مع الله تبارك وتعالى. على هذا بايعتك على ان القى الله وانظر الى وجهي الكريم شاهدا على اني بذلت مهجتي في الله تبارك وتعالى. ما على هذا بايعتك، انما بايعتك على ان اضرب بسهم فانفض منها هنا واقل منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق. تاتي بعدها بفترة غزوة أخرى، فيخرج الرجل مجاهدا صادقا مع ربه تبارك وتعالى، فيتحسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيدينه وسط جملة من الكفار، والسهم في حلقه في الموضع الذي أشار إليه، اختار موتة فماتها بصدقه مع الله. لا تحسبن هذا الأمر يأتي من فراغ ولا من دعاوى باطلة، لا تحسبن أن انطلاق اللسان حينما تداعبك سكرات الموت، لا تحسبن أن انطلاق اللسان بلا إله إلا الله حينما تداعبك سكرات الموت يأتي من فراغ، لا، لا يأتي إلا لأناس عاشوا عليها وصدقوا فيها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مقام تدل فيه أقدام وتدل فيه أفهام. ويثبت الله الذين آمنوا برب الأنام، يؤتى بالرجل محمولا على الأعناق رأسه في الآفاق، لما صدق الله فصدقه الله. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم السهم في الموضع الذي أشار إليه، فعقب النبي بتوقيعه الذي يتلى إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء، ولو مات على فراشه يموت بين أولاده بجوار زوجته ويبلغ منازل الشهداء. لما؟ بصدقه في دعوان ركع وسجد أطال في السجود في ليلة صحن، فقال اللهم اختم لي بالسعادة والشهادة، اللهم اختم لنا بالسعادة والشهادة. قالها صادقا بقلبه، ليست دعاوى لتملأ القنوات والأرض والسماوات، لا، بل كان صادقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. ولو مات على فراشه إن بالمدينة أقواما ما تركتم فجا ولا أنفقتم نفقة إلا شرحوكم الأجر حمدهم العذر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آيات في كلمات قليلة ولكنها معبرة ومرجعة لأقارين صنف من الناس أفواه وأرانب، أفواه في التعالى وأرانب في الأفعال. انظر إلى جميل فعل الله مع الثلاثة الذين خلفوا في يوم تابوت. تخلفوا نعم ولكن تابوا إلى الله تبارك وتعالى وصدقت توبتهم وأوبتهم. فانظر إلى جميل فعل الله معهم. قال تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين تخلفوا لا والله ما قال الله، لو قالها وقال وعلى الثلاثة الذين تخلفوا لظلت الآية موجعة لأسماعهم موجعة لقلوبهم. فباللطيف فعل الله وقوله معهم أقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا رغم أنهم تخلفوا بكامل إرادتهم وفي كامل قواهم العقلية، ولكن الله لطيف بهم لما صدقوا في توبتهم فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هكذا لطف الله تبارك وتعالى بأناس صدقوا حتى في توبتهم مع الله تبارك وتعالى. قصة لشاب حكاها لي حي يوظف تنبئك بصدق التوبة مع الله تبارك وتعالى. شاب ملأ الدنيا فسادا وفعل كل الأفاعيل المبطة ولكنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وصدق في توبته، ولكنه كان مدينا بمليون أو أكثر من الأموال. كان في وقت شعثه ومعصيته يفعل الإثم والفسوق والعصيان فترتبت على ذلك الكثير من الديون، ولكنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وصار مدينا للناس. فماذا يفعل؟ صار أدعو وأصدح ربه تبارك وتعالى. فقابل يوما شابا سوف يسافر إلى العمرة إلى بيت الله الحرام فقال يا فلان بالله عليك ادعو الله لي فإني مدين بكذا وكذا والغرماء يلامسونني ويلازمونني ويطلبون أموالهم فادعو الله لي أن يقضي الله عني دين. فسافر صديقه إلى العمرة أو الحج فدعا له بدعوات طويلة، وبعد أيام رأى هذا المدين الذي تاب وصدق في توبته رأى هاتفا يتصل عليه. من؟ إنه صديقه الذي طلب منه الدعاء. قال يا فلان كم دينك؟ قال مليون. قال أبشر فقد قضى الله عليك، فقد قضى الله دينك. قال كيف؟ قال صديقه قابلته عند بيت الله الحرام شابا من فرنسا مسلم مات أبوه على الكفر وله أموال كثيرة، ومن المعهود والمقصود في كتاب الله وفي سنة النبي أن المسلم لا يرث الكافر. فهذا الشاب الذي مات أبوه على الكفر لن يرثه، فقال أبشر فهذا المال لك. صدقت الله فصدق الله معك، فصدق الله معك، فصدق الله معك. فقط صدق النوايا وصدق الافعال تبلغك منازل لم تقصر لك على بال. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصلى الله على النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان الله تبارك وتعالى قد اختبر اناسا يدعون كثيرا ويفعلون قليلا، فقال تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل دعاوى تكون فارغه قويه حتى يوقع عليها فعل العبد وصدقه ونهجه مع ربه تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. اختبر الله تبارك وتعالى أناسا يقولون كثيرا ويفعلون قليلا. قال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو هذه الدعاوى والأماني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. هذا مصداق الأمان الصادقة، يرجو ويعمل، يرجو ويسعى. أرأيت رجلا يمكث في بيته ويدعو الله بالمال ولا يسعى في الأرض. أرأيتم رجلا يدعو ربه بالذرية ولم يسعى بأسباب النكاح، هذه أسباب قدرها ربنا تبارك وتعالى. هكذا يكون العمل والسعي إلى الهداية. إن الله تبارك وتعالى لما ذكر آية تعمير المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قال في نهايتها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالهداية رزق، من أسبابها تعمير بيوت الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصادقين الذين يثقون في نواياهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم. اللهم اقسم لنا بالسعادة والشهادة، اللهم اقسم لنا بالسعادة والشهادة، اللهم اقسم لنا بالسعادة والشهادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا ربنا فيما أعطيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلادنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب علينا خير صبا صبا، ارفع عنا كل داء ووباء وبلاء، انك بكل جميل كفيل، وانت حسبنا ونعم الوكيل، انك على كل شيء قدير، وانت حسبنا ونعم النصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. من علينا بطول الاجل وستر الزلل وحسن العمل. اغفر لنا ذنبنا اوله واخره، فينا ربنا هم الدنيا والاخره، فينا ربنا هم الدنيا والاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ورد وجوهنا برؤيتك في الاخره. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.